بس انا ظننت راح يقوم ناصر مكان ناصر. لا ما راح يقوم، قصدي انه راح يقوم ناصر، ما يعطي انه راح يقوم ناصر مكان ناصر الاحتجاج على كلمته. يقول ما صيفت معهم هو مش هيك هيك يا شيخ، ما انتبه سؤال انه يعني انا اتواضع شوي يعني انا متكبر يعني. لا لا ما قلت ان الانسان عنده تكبر، ما قلت انه يتواضع، ما قلت يتواضع شيء الله يكرمه. لذلك ما اقول انا لصاحب الانسان تتكبر، نحن ما منا نستناه اجل الطيب ومنا نجي احنا نقول له اني الموضوع انا في صومعتي هناك حيث رايتني. نعم يا ملائكة الله لا بتأجون هذا من أجلك، ما نحسب ملائكة إلا نجي لعندك تجي الملائكة لعندك مش إلاك مش إلاك، هو في الزرقاء ولا هني شو بدنا بقى فيه، شو بده فيه؟ فالثالث هو دخل على الكبرياء عن عم بفر ربنا وقل على عبدالله بن باز ربنا وكسر على يدي بن باز أكلمه وما جاوب تحت المجلات أين كان؟ ما فهم ولا شيخنا بزيتنا وثبتنا بأذاننا ما اختلفنا. من أين لكم؟ كيف تتخيل هذه الأمور ما بين رمشة عين إيش تنصر الأمور من كل هذا الإنسان؟ شو الكلام هذا يا أخي؟ على خيال، ما بحب أنا أخواننا، ما بحب أنا أخواننا يعيشوا في الأوهام، لأن الدعوة السلفية من مزايا وفضائلها أن توقظ الأذهان، ما تخليهم مهابين مجانين. إنسان عشتم معه سنين وشفت منه كل سوء وكل اعتداء وكل غنم، مجرد ما يقول خلاص أنا تراجعت بس الشيخ يتواضع ويصالحني، كيف تقبل الكلام يا جماعة؟ والله يا شيخ احنا عنه ما راح يكون تراجعت، والله يا شيخ لو يعني عم بتطور بتطور تعلمنا وعندنا والله لو يقول تراجعت مجرد الكلام ما رجع قال رجع لعندك ترى لكن لكن كما يعني قلنا شيخنا هو دفع شر، محاولة هي محاولة لدفع شر مكانك واضح. يعني في عندنا المثل الحلق يقول له ايش دخلك يا بيت عدوك، بيقول له صديق جواته والجماعة أصدقائنا وإخواننا صديق جواته وحكمه عليهم، ولذلك نحن عم نريد مثل ما قلنا نحسم هالقضية ويغلبنا مثل ما قول حتى نشتري يعني تم سجل عليه ولو غلبنا. الله يبارك فيك. شيخنا فينا احنا هذا ممكن نقول ليوسف الهوالي هذا وابوينا احنا موجود من السبب يعني ممكن نقول لهم ان نجيبوا الرساله اشترط مثلا شرط الشيخ ان ياتي بالرساله وان يعترف بالاخطاء التي وردت فيها. ايه يجيب الشيخ يوسف الغويري يجيب الرساله من عنده. نعم نعملها دراسه ومن ارجيل فريات الاكاذيب. طيب اذا بيرجع عنها وبعاهد الله قبل البشر أنه هو لن يتكلم عن السلفي لا بخير لا بشر ولا يشتغل موقفه الرسمي لإغرار بأحد السلفيين سواء كان كبيرة أو صغيرة. كلام جميل. الله أنفع خير يا شيخ أكثر من هيك وأنا أسمع الشريط لهما ذاك الله خير يا أستاذ. أي نعم الشيخ نسيم هاي الوسيط استاذ الله عبرك لفظ الملاحظات الله يبارك فيك بس بدك تتواضع معنا الله يبارك فيك لك لفظ الملاحظات أنا أه. أه. على لك درس على من كلم غيرا هذا ما غيرا سألت السنة الأولى الله ونعم الحديث والله شيخ والله إن شيخ والله حكى معه نسيج كلام ما بيتحدث مع ذلك الشيخ كذا ما جاوبه يا جماعة أنتم الحقيقة ما لكم منصفين يعني

تقدر تعمل هيك أنت منه؟ لا ما بعمل هيك، لكن بقول له قلت هذا الكلام. هذا نهيان. ما بس أنا عنده هيك أو ليه وجه خلق الحق أكبر الحق أكبر إياك الله يا أخي أقول له يا أستاذ الفاضل جنابك القضية عن السلطة بالأساس ما لا لزوم قطعيا أنت اعتقادك لك وجماعة قادوا لهم أنا أرى أنه ما في داعي لفتح المسألة أنا تفلس ما كان دليل معه بالأمر. إذا بدي يسمي الجادل وكذا معناها ما اعترف. يا أبو ما طبعا. يا أبو ما جادل في المسألة يعني هو مكتب بحكي لك. ما لنا مسألة. ما هي واحدة من الحالة. إنه ما بدنا مسألة إحنا. إحنا بدنا جادل في الموقف. يعتقد أخطأ بموقفه معه. بس هذا هو نعم. وهو الآن يعني يا أبو أحمد. ونحن شو عملنا بحزن الله. هو عشان أقصد شيخي كلام طالع أبو. يا أبو بس كلامه سمعته انه هو انا ما بعمل هيك قدام منه لانه صار البدر وانت ايته اسمع شوي اسمع وانت ما شاء الله ايته ليش مو لك الكلام انت ايته بحجه يمكن سمعت منه انه اكبر مني سنن الحق اكبر منك ومنه ومني من الجميع هذا مش مظلوم بهالعملية هاي مش مصطلع عليه ليش ما بتذكر بهالعملية مشان يتوب إلى الله منها شو معنى قولك ابن الله أقول الجيل خير أقول الرجل اقتنع والعلم اللي ناقش القضية وسيبقى على قضاء مين هذا مين هذا موقف مش كمسألة الاقتناع لا هو مواقف ونرجو الله أن يكون فيها الخير الله بالخير مثل ما بقول مثلا من جسد المريض بنعطيه دواء يناسب لمرضه وقت اللي يكون مريض والرجل بيجيب سيرة اني كان كان عود من ناقشه بالامور كويس بس ما تعطي ابر المخدرة بعد شوي فيه طيب هذا ارخى وقت عند الشيخ طبعا نيجي نوصلك بعد الفجر لمن بدك انت وايه ما في معنى يعني اقصد شد انه نروح مع بعض احنا وياك على الشيخ والله انا بريد خير واللي راح ولا راح هلا انا اروح معك وعاد يتصل في نتيجه ويشوف نتيجه ويجي ياخذ حصاله اذا كان عنده مكان لا احنا النظام اخونا وحبيبنا واكبر منا واقدر منا لكن يعني الشيخ نسيب بتقبلنا هيك أكثر كأنه والله أعلم لا يعني لا هو بتقبل كمان صالح يعني طيب أنا عنده يعني أنا عارف يعني نسيب حصالح يعني السؤال الآن إنه نطلع إحنا قبل حج صالح ولا نأخذ حج صالح معنا كله لا والله رح كل دم معي خلاص هذا هو على بسيطه هذا هو طيب ندخل دخل عشائرية عليه وهو بقدر ايش شغله هو عايشها هو عايشها يا سيدي الله يجيب لك الخير انت اكبر من مرض يقوم يا استاذ رجل الفينا مع منه ونحن اكبر منه اكبر فيه من غيره يعني اكبر فيه من غيره يعني يحبك شوية يعني واحد يتعلم مكانه خاصة ما أظن أنك من الناحية العلمية أنت أخبر لا من الناحية العلمية أنت لكن نحن نفسية لا بحث علمية أنا بقول نحن نفسية أستاذ الكريم الله يجزيكم خير الحمد لله نحن العلمية أنا من أقول لك أستاذ أنا دائما بقول يعني هذا الكلام بتأكد عليه يعني هذه الشهادة لوجه الله تبارك وتعالى الشيطان بيقول يقول والله أنا لا أريد منهم إلا أن تصورونه يعني والله لا نريد إلا هذا مظلوم في الجماعة السلفية الظلم ما بعده ظلم الله أكبر الله يا أخي يعني أنا أشهد لله الأجر على أرض الصبر الله سبحانه وتعالى أعلي درجاته إن شاء الله التطوق بأله الشيخ الله أكبر حتى يصل فيه إلى العبادة ونحن سيدي الشيخ يا رب العالمين حسن الله ونعم الوكيل ما بيجوز هذا أبدا الله ما بيجوز الله إن شاء الله بيعيننا رب العالمين ويجي إن شاء الله ويجي هو معنا بسماح وبشاشة ويعتذر إن شاء الله من فينا نرجو الله عليك وسائل والله لاني بس طالت المده عليها والعقل انه اقبال الطاعات الطيبين وسال معهم في هذا الامر وسيظهروا على خطا يا وسيدنا بس لا تخف ما ليس لك بعلم لا تخف ما ليس لك بعلم اجتمع وشوف بعدين افتي بس ما قلت ثاني مره صاحبك بس تلميذك انا ما كنت يعني مصاحبك هو يعني متعرفين متعدين نحن نحن زيادة اليوم لأيجي أبو مالك. أنا من رأيي أن يكون أبو مالك يسمع الطرفين يعني يشوف الوضع هو له موانع كمان على الطرفين يعني. إيه بس الوجه الشيخ أبو مالك إحنا بنبحث من جهة إيه يعني يجي أنا أبو مالك مرة لخيني يعني قجرة. أنت عرفت شو معنى من جهزه؟ نعم. يعني أعترف بالحق. أنا خذره. هذا ممكن فاق ورجع. بد ما أقلك للتأكيد. ورجع صحي من التأكيد. هو من العملية خلص بين يا حول ولا قوة إلا بالله. يقولوا من العملية بعد التحضير بعد صاحب التحضير صاحب البيت صاحب البيت إن شاء الله بتاع بخير التأكيد إن شاء الله بتمنى كل واحد منا يدعي الله تعالى بأعماله الصالحة اللي قدمها أمام ربه على انتظار بنفسه ولعل الله تعالى يستجاب دعانا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يقدم الخير لبيت الشافعي. آمين. نتوكل الله بدعاء الرجل الصالح. آمين. بدعاء شيخنا. حوضنا لنا جميعا. ما نرجع تعبين إن شاء الله. حسما. أنا لا أدعو. لماذا؟ لأني إن دعوت شهدت بما زعمت. بس الشيخ أمن على دعائي. هو دعاء إذا كان عاما نطلع شوف يا أحمد إبراهيم الشيخ أنا ممتاز ما شاء الله ما شاء الله كيف حالك بارك الله فيك وأنبته ونبات حسنة وأقر بهما عين والدين الله يبارك فيك يا شيخ مبارك إن شاء الله بارك الله فيك هذا الحديث ضعيف والحديث الذي رواه الثقات كان يقبل نسائه صحيح كل أحاديث هذه مطبوعة ومفهرسة ما هذا في شيء لأنه هذيك العدم مادة قاموس البدع مادة غزيرة جدا بنوت ما لقى وين أنا عارف لأن نقلة هذه أشكال وألوانها لنزول إن العبد إذا تصدق قلنا هيك لا لا الله هو يوجه الخير اللهم آمين المهم أنا كنت اشتغلت في إعادة النظر لما هاجرت من دمشق إلى هنا في بعض الرسائل لعله يتأسل لنا طباعتها على اعتبار الرسائل صغيرة كان في بالي أني أنا أعدت النظر في الرد عن الحبشي وأضفت أشياء فرجعت لها القصة هاي فأنا وجدت أنه فعلا هذاك الرجل الذي كنت أنا ظننته ليس هو لكن هو رجل غير اللي أنت ذكرت لي إياه ثم هو ثقة القصة لا تخرج عن كونها صحيحة هي صحيحة

نشوف الدعاء. يا الله بسم الله. نصلي سوا حجي نصلي العصر يصلون هم صلي الظهر ديج الصفحة بالداري دي نعلا هون نعم هون ايه سنن الداري موجد واحد من نفسي كفيرون انت قائل من طريق احمد تفضل اي عمرو بن يحيى نعم اخبرنا الحكم ابن مبارك انبهنا عمرو بن يحيى هذا يحيى في كلام هذا يحيى ورجيني لا مسؤول عنه انت يا اخي قال سمعت هون الصواب عمارة بن عمر هون مضبوط هون انت هذا القيل مضبوط لانه هون يشوف هنا عم بيقول أنبأنا المبارك أنبأنا عمرو بن يحيى قال سمعت أبي ما أبوه منه يحيى إيه؟ مو هيك طيب. هذا يحيى شوف إن ترجمته هيك رواية الفلسفة هيك جاية في السند إيه؟ لكن شو الصواب صواب إيش هو نحن فسرنا هون وهو عمرو بن يحيى ابن عمارة ابن أبي حسن النازلي إلى آخره إلى آخره هون إلى آخره ثم تبين لي أي كمان هو المكتوب أنه عمر ابن يحيى ابن عمر ابن سلمة ابن الحارث الهمداني كذا شاق ابن أبي حاتم وقال روى عنه ابن عيينة وغيرهم وقال ابن معين صالح ثم ذكره على الصواب في الرواة عن أبيه يحيى ابن عمر ابن سلمة الهمداني ولم يذكر فيه جرحا لكن ذكر أنه روى عنه شعبة والثوري أيضا وأما جده عمرو بن سلمة له ترجمة في التهذيب موثقا وقد روى البخاري في التاريخ في ترجمة عمر المرفوعة منه فقط فبين له أنه عمر بن يحيى ابن عمر بن سلمة هلا هون هذا عمرو بن يحيى قال سمعت ابي موسى ما ابو يحيى إيه؟ هذا يحيى ايش ترجمته هاي ترجمته يحيى يحيى بن عمرو بن سلمة الحارث المدني هذا هو اين هذا شاق ابن ابي حاتم وقال روى عنه ابن عيينة وغيرهم وقال ابن معين صالح الى اخره ثم ذكره على الصغار في الرواه عن ابيه يحيى بن عمرو الى اخره هذا اللي وثقوا العزل مو هيك يحيى انا ما بعرف انا ماني ذاكر هنا هون هذا وثقوا العزل بدك تشوفوا هذا المهم انه هذا ثقه عندك هذا يحيى طلع وانه هون قال ابن معين صالح ايوه صالح يعني يحتج بحديثه يحتج بحديثه اي نعم كويس هذا عم نحكي عنه صحيح قصدي هون وحده ما بيتبين لك مين هو يحيى ما بيتبين لو رجعنا نحن وانا شعمل لو شو نشيد من اتيام الدارمي اي جمنا الدارمي انا قصدي انه عن يحيى انت هون قلت اللي عمرو هون هذا عن يحيى انه هذا الكلام الكلام فيها اذا هذا سلم من الطعن معناه الحديث صحيح ايه هذا ايه الله هذا سلم من الطعن ما هي ايه نعم طيب